شغار حاول حاول ما قدر أنا أدري أكثر من شغار حاول حاول ما قدر إنه يخبرني بغلط قولوا له واصلني خبر إنه يخبرني بغلط قولوا له قولوا له واصلني الخبر أنا أدري أكثر من شغار حاول وحاول ما قدر أنا أدري أكثر من شغار حاول وحاول ما قدر إنه يخبرني بغلط قولوا له واصلني الخبر إنه يخبرني بغلط قولوا له قولوا له واصلني الخبر أنا أدري أكثر من شغار حاول وحاول ما قدر أنا أدري أكثر من شغار حاول يخبرني بغلط قولوا له قولوا له واصلني الخبر ودري تحرى جيتي في عيني شفت محبتي ودري تحرى جيتي بس لا تقولوا لا دريت انه وسارك صورتي صحيح إنسان يحب واللي في قلبه مو لعب لو هو صحيح إنسان يحب واللي في قلبه مو لعب راح يتحمل لنجي وعوض عن هذا التعب